بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيك القرآن سورة كهف آية ثربات ميتوك الرجل قبا نهندا ورا ورا أبو فطر بن عتاد سو درسين كنا كان يجون جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أكن يجوران جل كبا آياتوني أكما بيتا واني رادو بساجرتو قصة نبي الله موسى تيفي قصة خضير دو بساجرتي خضير أكما خليل تفداني نبي من الأنبياء صحيحة قوال علماء آتتي أكما سن أكما أنبيوني دراني دوان إن اللين دو أجنة صحيحة أقوال علماء آتتي كسان ستير دبة ما جرو دوب ربين نبي الله موسى دان ديمي قبر التكين نتوكو كأكنا كسر ربيكو تجرا الرابرات جديني ملتون ليكو ديفي نبي الله موسى في خبر والأرقاني جران amma tan ega walar gamboda walar gani hajar ufe fitimate barmota fitima jennan yo kana wajji demte wana rabaratu fe tutahe wan to kwa kananga fanne hagan sihimuti yo anuman sihime male hagan sihimuti ati ufe jal kabde nanga fatini jede enno kiyadan habirtu musa dan jadae ja waita kana duba kanarati wali galani أمان تنا ولين ديم سيغلا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة فانطلقان ديما موسى في خضيري حاصلني أسيبت فتا موسى دا الرماد عبد ما لجنان إن خادم موسى في موسى دبتمنا ولمان جراجتو إن اللي رأي برو مجرى ولكن تنبو دا حاسو إني واي يوشاي تندبي إيكا بقنا تنوكر نجراني نيدي نياد نبار أكنا تكرتمين نجالا بشان كيس دبرتي جتشو إتهيمي أجي أسدبي أن موسى في يوشا خانت آيادا أجي أسدبي أن جدي إيكا خبير اندرغهني حاسو إني يوشاني دابت ما دري معنان كان أولا ما نويتجدن دبين نبي الله موسى في نبي الله خبير جدتي ديما جرتي إسان كمشاني تها سوامي خيوش إلي هذا نبي الله موسى ولين ديمي بك هجان تجرتو تتها سوامي جراجتو إن ولين اللي هجرات ولين اللي هاديمو هذا واقعان سجهي ترغم تخانا ولين اللي هجراتو حاسوين إسا مكان روين نبي الله موسى ما في خبيرين دبا سجتو فانطلق ديما نبي الله موسى في خبرين كن أكا حديثة كيسة تلوفتي ساحل بحر ديماني قد مقا بحر ديماني ونيابة بربادا بحر كان كيولا ونيابة بربادا دوبا وردوني جولدوني دان ديم توهي أرغاني نيابة چيسا جراني نيابة چيسا جنان أكو محديثة كيسة تلوفتي ساحل بحر ديماني فعرف الخضر جدا حديث تلك بخاري دا خضرين كوني بيكامي وردوني جبدو خنفه وقانا نعناو خنطيواني شبيكاني خضرين كوني بيكامي فحملوهما بغير نول اي بغير أجرين أجري تعملتي إسان في عنجتو أصوهما كنين أصوهما إرام فراتين أكانو ما فيان جارة مراهو أكانو ما فيان دوبهم ديماني دوني أرغتاني يابتاني حتى إذا ركبا في السفينة خرقها دوني سنجر لما يابتاني ولين ديماني جنان إذا دوني سيني ودوني انتكو كان ديمتي موسى دوني تنجاس خبر دوني تنجاس وإذا دوني تنجاس دوبا بكي كيف تجرم بشاني دوبين صدا كسادا موسى أوف سندن ديني وفي والسهين اكوا تكن انغافا وان انزل كن انغافا تنجامين دوبين خبر انا من دموف ديما ان الليرك يساهو جرا موسى لين كيساهو جرا دوبين ججبا مال جدان قال جد موسى اندوب اخرقتها لتغرق اهلها ثلاثين كني دوني تنهين ارتين ابسيتي ان ارتا تكاني ابسيتا لتغرق اهلها اكور اشيدا كان بشانيا تشفتو جتو ورسيك يرفان بشانيا تشسو دافي لقد جئت شيئا امرا دبي ججبا دفتي اما كي رد جلسون دن دهمومتي كن وان رد جلسون دن دهمومتي لقد جئت شيئا امرا جتون اي شيئا عظيما وان قد دان دفتي وان رد دمين افسون دن دين دفتي جده قال نجي دوب خبير ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا درانو بيك جنين أكاتي نوجه بسيطي دي من دن دين درانو بيك جنين ألم قل هنجنة كدام جيش خنافي جيش رفوك والله براف دينا ألم أقول هنجنة أنينكم إنك لن تستطيع أتينكم هنجنة تسين هنجنة معي صبرا ناوجي أبسيتي ديمو وان اندلق خان الرتي أبسيتي نوجي ديمو دن دي تسين هنجنة جنين هذا تبين أفاني بكفتير وان فيتلي قال تجيش اللي هنجرتي قال جدي موسى نس لا تؤاخذني بما نسيت وان الرافد ديفنان قبيني kuni ummanni tarida takau thau ya jamala go emale musan dirke ma beka to mutubate ya man atahu zahir ri ayata akuma in jadi kana tijifna la tu akhidni bima nasitu wa dirra fadde dubatte fjecha nan kabinjene difa ma jechu ka fa kenat difa ma irram fidan dubatte irram fidan sigafadde dubbin dubbi jajjaba jennan obsuda dabe sigafadde ديفما وان الرام في دانجة ديفنان قبين جدين ولا ترشقني نندركين اللي من أمري جدشون دلقاتي يسان الرام عسر وان ججبات وان اندان دينت نندركين يا شيخ نتلافسا كتش مرانت ديبا تنقل ناجان لا ترشقني يجو لا تبيق علي يجا اي لا تكلفني يجا بما لا استطيع وان اندان دينت نندركين جانا نكالتي كما نما الحديث كي يسدد في الحديث البخاري كي يسدد قوم حملونا بغير نول توتا خير داتو تنقهاتا وملي اكنت نياب بجيفت دوني ثاني تفسيتا تجيشا دبين غرا توقو إساني في الليل ولا جرا كرا نياب بجيفت دوني ما دورا جاب سيدا يجا غرا توقو أمو نمني خيس جروفون اللي بشاني نياتا مجيشو تاف لولا موسى دبين اسم ألفات هاته كان أولينو نندركين جاوان ججبوان ان اندنجين وانا نرد اخصون دنجين نرد اللي نندركيني نتن جبيسيني هاته تانا إرام فيدان نراتاتي ديفا مجدان دوبا فانطلقا تانا ديفا مقودي في اما ليو جمعيان اسيتي فانطلقا لامتا كان نرد علماني اما قمتي دوني رابواني اما اللي haram deeman mogga ma bahar kana radeeman yan kharacha anochi yana ma maharitan hatta kitaban jerutti sanbalaga deeman do batta ida laqiya gulama na gamta to kottiru hanitti saqata lahu amali ajje se khabirin kunu mujah mutatiru hanijannan mujah kana ajje mujah kana ka kitaban jerutti mujan jolle wali intabata mujan tikashada سنوال إنوان حدي نما أسو كواهو بللي ستاتي بللي ساداف قبا مونجيني مرفوع القلمي دوبا مجاكا مجولي والإنتبتو قبيتما فقط له جدو كان أجيسي مجرى قرآن نتيتي أكا حديث جتيستي رفتي أموم فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده متما أن قبيتما مرمكي سالوكي سيجيجو متى قبيتما قبا مثلا متى قبي mucha kaka gathe to morma ke taluk kis kuni le nama ijan argutti sani wali mujada ima kana wali najecha nakana nama sodachi ama kitaban garin fazaba ha hude to fa qaba madam hadisa ke sati lafzin akana je juda kullu fe fa akhadha bi ra'sihi min a'la fa tala ra'sahu yajun kun wandu fe wan biraki tiwan fasarru injertu yajun فقتله كان كيفيان حديث سن كيسة إمامي جر أكاتان إن التأجيزي قتله نسبت إمامي كون حديث كيسة إمامي جيشو دا متاك بيتما مكيرا كيسالو كتيجا قال قتلت نفسا قاتت بيبي من لي موسى جدوتنا لمان هدم أدان ترتجج رب ما تفيه كانون بكيت دوني فلوليه غيان أمان تنام من لي مجافلولي غيان ما تقوش سن كيسا غيان براتي أدان هدم تري رب ما تقوش تبيه كسنون قال قتلت نفسا زكية سلا أما اللي لبو كل كله بلسة وهين قفني أجيبتا بغير نفس اللبو أجيسو لأملت كإسين كل لبو أجيبتا بلسة وهين قفني كإساسا تنتهين كنم أجيبتا سنفجتا أجيفم لبو كل كله تزنبين قفني سكينا في جران تنكا جران واني زكي جاجروني كل كله ما كان واني حكمو دائما مجان بلسة نتكتبمون كين جيتو لقد جئت شيئا نكرا تقاد بي جبا ما نما جبسي سنو فجرنا كنت بي جبا ما جبسي دبي سنر موسى اللين ججبس امرا سنر دبي وججبس كوني وان فقطا ما نم نرتي افسون دن دين كلبونا ما بلس اللبو سني ولي اللبو كل كلو بلس نكون وان فقطا ما نرتي افسون دن دهم نجنا انك نجنان قال نجد خبير ألم أقول لك إنك شوف ما تريه كنجرة تروح ريح مال جريت ألم أقول أن الجنة جرين لك كان يستطيع تشندهي أتي نام نام جريه في أتي أكا نام نام جريه تقومي دبين جماعة تقرأ خبير اللي لول جماعة يجو لول ريح سني أول يجو أما كن يججب ألم أقول لك سين الجنة جرين إنك أتي وان إنا لن ججبه سألا خاف كتابة جريه بسول لهم أكبرات أتي لن تستطيع معي صبرا نا ولين دلغات جرتي اوف سوندن دي توسين انجن ني لول اتيدي فامي فول اتيدي بيجا تشا غام موسى كان راون فدتان ورها تاو جولي بي ها تاو ويتدرا صوت ما وان تو كيو جيم بلسيته وان سن الراغور تيته الرادو غيتا وان سن انسان جچو يوه ما كفي تملي دوبين كدي بي امتانته دوبين سن الرججبه تا ديچو ثنا بودا بكتو يچتو كيس جيرا غاف لمتا ايغ لمتا تي ديبي غاف تدفا دا هو تركان في براو لتو قبدا جاتين لين ما دي هي جير نو متا كان براو لفو تي غاف تدفا دا تركان في برات تفولا على كل حال ترتيبني اولا شريعان شريعه ور ندورا تي تاما ريها ساج الركن شريعه ور ندورا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا شري ورن درا شريكين نمو شريكين نامي تيجو لين كوني محلي حاسواتي علماء براتي يو شريكين نوال فالي شريكين نامي تيبه كم هذا يو شريكين نوالد تيجالي شريكين نالي دليل التسيق أباتي شريكين نا كوني لين محلي خلافاتي متي يو شريكين نكيس وانيسا ربم سيسو في وانيسا سبت شيسو لين جراتين شرعين تامونته جدون محل خلافاتي هاته علماني وان شرعيكي النكيسات وان سفال السنجراتين اكيد لك من جدت مرة جراني كوني أصولة فني أصولة كيساتي لا لما بارك الله فيكم دوب مال جد أموسى نمتا نرد دوبين التجابات جنان قال إن سألتك عن شيء بعدها يو تنبود نما واهرة تدافت بعدها إيقت أما لقد جئت شيئا نكرا سنجئت نبودا يو كواسدا فتتاتي فلا تصاحبني أن مولينون دي من واهلا ننقل تنجان واهلا ما ننقل تنجان دارت ما نعري جيتشو فاريام يعني بل ليس وفي يفت مرهيجا دادب يوم سبري دادب ري سبري دوري تولي غلان شرطين تولي غلاني لفاكان هما أن سبري دادب فلا تصاحبني جنانك أكنا يجون فقد وصلت الى الغايه التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي صاحب امك يا واهل امك يا ايسو الرتي هما دغما قبد يوم اري تله تدرا بلس ناديفك فلمتا بلس ناديفك اما تذدف تنك يوم اري تله هما دغما قبد ان مستري دتبه يجمانا انت تجي اعتراف تو برباجه تشوفا بلس ان غريش عليه جرا قد بلغت من لدني عذرا dugaage tejirta garak yarra udran hagarakko duga qabdatin jadan jechu haga duga qabdatin jadan geete jecha adurana adite talamata sitidevke amma chiyo kamo gachitidebe homa sahibuma wahilumma kiyedifte سرا وبردين تكي كان الرايو قد دان اللي بانو تاتي قد بلغت من لدني عذرا جرت يرا وما هجر كوسي لا لنجت جدا وما قد هذا سين جدا لنجت جدا وما انما تصبري دبي ديم جم لندا بنقام ديم نمس فانطلق يا نمس دبرت تمشالي مجا كان افوري خبري كان بربا دوهم بربادا والله اعلم فانطلقا ديمنكا كما تنم ديهت ما المونا ما جيسيت ما دبرون كنلين دبين ججب ني عبدي جبدو هي كبجتو كانتي تصرفات كانت دلغادي فانطلقا ديمنكا جر كن جر موسى في خبرين كن ديمني حتى اذا اتيا اهل قريه هاغا ورغاندا تكورو فنيت هاغا ورغاندا دفنيت ديمن جون هاغا غاندا تكورو فنيت دفني جنا مال تو ارغامي استطعما أهلها نيات بربادة ورغن دتنير أتبه هني جنان فسارا حتى جاء أهل قرية طلبا من أهلها طعاما ورغن دتنير رانيات بربادة ميوى رحمة نوغد أجيشاك أخوان كي نتيك نتي جمعان قد تقنوا مامي ورغن ميوى رحمة نوغد أجانين غند رفني غند اللين كتهو متي قدرسا والله بفكاتي فابو ايوب يفوهما اسال لمن كيسمي سو دي دانغانتي كيسمي سين هذا كيسما دان غونيف كدا اسان كراتان تانا بوان كنينيف كل لد بينا كانو جاري كراتي غندر روانيا تا دبي يود بيلا لدرانو نبي الله موسى عليه السلام بيلوين لقد لكين آتنا غداءنا لقد لكين من سفرنا هذا نصبا جديم جاء حتى والإنديم مين ياتكين ننوكني إمالتين نتنر ركو قدام دني ركني وفجني أمني قنقن نفتين نتكين جدين ويتخان جركني بيلايا دا خرا ديم سيكا وفو رجي كتر رامولتا أجياز وارغتني نياتنين بيني خبري ولتي رفاني خرا ديماني بحر اللي ابتاني جياني بياني اما اللي كاستا امجا خنر اللي دبراني جدو خنر تي وارغتاني وانر غنه موسى والله اعلم ربي تو بيكا مرضت نياتا خضر مولين برباداني دبنم كوني غندي خضر مولين دي نياتا دبني جنان اوي تذكر غلن غندم خنا كيسا فوجدا جدارا جار لچو ارغان جدا جدارا دابتو قدابا منا وهي ارغان يريد أن ينقض خلف دايوده مجدجو يريد أن ينقض خلف دايوده خلف دايوده مجدجو فإن كوني ما شتير كفاميك أنا فأني آسوا يدوكو دان انجرتو أخانا رباكي ستي وأن كان رفاموني مجرى أخان كينات مال جنرى جدارة كوارغان تابا منا كوارغان يريد أن ينقض كجيبوده مجدجو تابا جدارة تابا منا كجيبوده متوكو أرغنيت فأقامه خضرين كنسا دابي أقامت دابي رب ما تقول جاتو بيك سيلا أركمان ألقابي جدار كن دابته مو ديدي جاري ويتجدو كتامني قولي لكيو انجرا ورغرين أنه هدمه وبنا ديدي جدار جبو فإسان ديدي جاري جران خوني يروح الدور رافورة تيشوفين والرجالين أمو أو مسحه بيده وأقامه فأقامه مجر فانا هركمان القبيل ربين وان كرام أولياءاتي نبي ربيتي هركمان القبيل أبنان دابت جران قرطبي مال جرابة كتنتي كانت الرفقاتا دلقا أنبياتي كانت الرفقاتا كانت صحيحة اللي جرا ري لفظين أشتر في الليل فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه لا بمجد أقر وقت لا بهم مقام أنبيات كملوا أنبيان أبا منا كان ديبيل فاكاسي جاري تشنجه يجوير دبين كرام مئساني تي كفكاتو فركان القبيت مردين بكت بيبسي في تابتي جداركم قال جدي موسى نمال سلا مرتي دورانو لفكايته لو شئت لاتخذت عليه أجرا oso irratti minda furatu barbaadde sila minda irratti furatte qonqomanu dhumne tanaafu sila wahiin bitanne jechuu jedha. Sila kan dinyaate itti kennuuti deemi. Osoo jidaar lawshiita osoo fudhat osoo feete maal osoo feete jechu anta akudha alayhi ajran isa kanarratti mindaa fudhatu osoo feete lattakadha alayhi ajran silaa mindaa irratti godhatte mindaa irratti fudhatte jedha waan jidaara kana isaaniif dhaabuudhaa kana. Qaala haadhaa firaaqu beeynii abeenjika suni kaama murtiin waan ati ofii ofirratti murteessite yoo ammaa achi kasi gaafadhu taate falaatu saahibni si jedhe haadhaa firaaqu beeynii abeenjika suni amma addabaatiyyaa teetii sa'unabbi'uka bita'wiili maa lam tastaxi alayhi sabraa amma kaa siif odeessalee amma si odeessuu jira siif odeessa siif hima bita'wiili ey bitafsiiri maa lam tastaxi alayhi sabraa hiikkaa waan ati irratti obsuun dandahinii san amma si hima jedhaan hiikkaa waan sitti ulfaatee wayta'ani dooni cabse maa cabsitaaf loltu ka wayta'ani mucaa ajjeese maa ajjeesitaaf loltu ka wayta'ani akkanaan ummataa dalage maa akkanaan dalaydaaf loltu hiikkaa waan ati hin dandahinii kana siif hima jedhaan naa himiin gaafii hoi qabaare amma safiinatu fakaanat limasaakiin doonin wayta duraa yaabbannee ani cabse suni fakaanat taate limasaakiina dhabeeyyiidhaaf taate yacmaluuna fi lbahari ka bahar keessa waa rizqii barbaaddatan ka bahar keessa dalaganii waa rizqiidhaan galatan masaakiinaaf taatee jedha ulamaa'ni namni waa xiqqo qabu miskiina jedhama jechuu asirraa qabsiisan jedhan har'a jarri kun doonii qabaatuudhaan waliin ta masaakiinaati jedhaan kanaafu miskiinni nama waan qabne nama waa xiqqo qabu garuu waan hajaa isaan cuftu faqiirri ammoo nama homaa hin qabne kaarke lafa qabate jecha jara dhabeeyyii bahar keessa dalagatan tokkoof taate faaradtu an aciibaha isii sananni aybii itti godhuu fedhe akka isiin aybii godhattu akka namni isii jibbu godhuu fedhe cabsee cabxu akka isiin taatee namni jibbu godhuu fedhea maali wa kaana waraa'ahum malikun fuuldura isaaniititti masaakiina san warra achi bahar keessa dalagatu san فولدر إساني تتتهي ملك موتك تكتهي يأخذ كل سفينة غصبا أفادوني فياك أبدو كسام جدو أفادوني فياك أبدو كنمر كسام كل سفينة صالحة غصبا جدو تجرى كراتي غريبية أفادوني فياك أبدو كنمر كسام waan mootii ta'eef dachabtuu maal isii godhare waan babbareeda waan nafii qabdu tana markaasaamu jechu dachabtuu tana ittiin hajamu dan an akkanaan hin cabsine akka ijoollee san harkaan fudhatamneef cabse jechu malikni kuni kami rabbii tokkochatu beeka gandi jara keessummeessuu dide kuni hooganda kami rabbuma tokkocha beeka kanallee irraa nuun himne kan hajaan ittiin jirtu beekuu isaatii fi wallaaluun isaallee waan nurraa irrisuun qabu kanarraa ammas ulamaa'ni wanni fudhatan yoo dararaan lama nama harkaa wal qabde dararaa san lamaan keessaa ta irra laaftuudhaa qabatan maaliifi doonii tana amma waa lama itti dhufan mootiin isii fudhatuulleen rakkoo kanamo kanaa miti isii cabsuulleen rakkoodha walaakin rakkoo tana lamaan keessaa rakkoo tamuu ayya isiin cabsuu taatee sa'aybii qabdu taatee ijoollee tana haftee ittiin dalagatuudha moo matamaanuu ijoollee tana harkaa fudhatu isan cabsuu taatee isaanii hafutu bareeda jechuu maali ahaffu darareyni irtikaaba taan waytaa madarraan lama walitti dhufte rakkoon lama walitti dhufte dararaa keessaa ta gadi aantu qabatanii jechuu kanatti qajeelsa jaan ammallee qissaan asitti safiinaa cabsuu keessatti dubbatame kun kuni shari'aa teenya keessatti illee akkasuma waa hedduudha akkuma beeytan gaafa namtichi baadiyaa irraa dhufee masjida keessatti fincaa'e rasuulli fincaa na geeffatu dhiisaa jedhanii masjida keessatti fincaa'uun barara bakka takkitti itti fincaa'ee geeffatee bakka isaa yoo qulqulleessan homaa hin qabu walaakin yoo namticha ari'anii namticha sichirraa kaasee akka gadi ba'utti masjida kanatti fincaan keessa waliin ga'e hoo sun dararaa san caalu اذن اخف الضررين مقابتا لا تزرم عليه قولا صحابان كثيرين لك تاجر رديسا في الجنة هذه فتوشن كتنا جرانين ما لي بكثيوك وفي نلين بالليسا مسجد عن نلين بالليسا ريال كان عنواني وان تبو شفاني جفا ماتيمي اخف في ضررين قابتون شريعك انكي تتل واحدتو ارتك جلسة بارك الله فيكم wara ajechun kun amali ful dura jenna sila wara ni dujadu bajechu da yo jenne lafzin wara ajeru kuni jena nafan araba titti dura fidu barati le hindu batama yutlaqu ala al khalf wal amam wa ind akthar ahli al lugha an wara min al abbad heddu wara lugha numa abbad jena in abbad echun jecha tokko kafala la kifu dala guyechu او اقرا يجي في الليل لذي ما تكون كان كفايده تنجي لذي عباده يعني لذي كفي اكما سن وراء انكني فول درجه في الليل هند لغما دو يدو بجت في الليل اتي دلغما قران كيف في الليل هدو جرا اكما سن قراتين غري وكان امامهم جت في الليل مستجير فيها wan kana mangisticha fula dura jera jechuda mangisticha tu fula dura jera ka nam har ka fura tu jechu yo jenne yo kana jenne mana nisa ama mai tutai yo lati ammo sane miti wara ajennelle dubbin kun sahiyata hu imadan da janen ta duhu li hada bakatana ti amma oso duida duba jenne akuma silasbin mana kana rayan nutille so fasarre mana nasibun sahiya mata hajana akamitti ma jafsite jennanin ta ijolle da beji barke sa daga dantakka ti si ay besu fe de wakana waram du da duba sane ti ta yamre sana ki de ma jirane mi re jolle acci ke su ma fi asna ma de besu asiti de bo ni si afanga bo amalle on sin dalai da su ma fa ti jiddu dare waita as de bite du da duba kana ma moti chahar ka fura to jira jacha yo katti fasarelle manan sayu mata hajana wa dir kama miti ful dura jachu ti fasaru ni bakatana re dalagan jara kana acci de manamma bodal les de bia asi wa kya asi acci bia ka chiar ga sangara nas basan du da duba manu ti jiru kana ti moti cha ka fura to jira jennelle manan isa sahihu mata hajana barakallahu kisa lamma tao واما الغلام مجانا كاتي تسيرول كي زي سنجتوكا مجان دائم يانا جي زكاتي لقد جيت شيئا نقرا جتيا كاتي تلول تيبزن فكان ابواه مؤمنين ابان اسالمان هذا فبان اسا جتا مؤمنة هان هذا فبان اسا مؤمنة ران فخشينا ان يرهقهما طغيانا جرس اللمان جلنا انسان حقوق سودانيت وكفرا امنتي اسلام ما سنر رئيسان باسو سودانيت فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه فنجدتو ربي انسان لما نفجيرو خيرا منه مجاة كان الرجالو مجاة ايمان قبوك كان الرجالو زكاة قل كل منتك كان الرجالو كتوحيد ربي قبو كتولنا قبو واقرب رحما اما جرت تولا اول تلك الى رحمتك ابو رحما جتكم اي رحمه جتكم رمانا لين وانا دنجون كبو جار رحما في رحمتني واقرب رحمه جت كمجا كنرا تولا اول لله رحمتك ابو كعقيدان اسال قل قلودا كن ربين فولدرتي عقيده نساء بريدا متجتو بهكت wan kana ajje tinanje dere ajje rabbitin dalage wan kana ajje rabbitin dalage jeccu kanafu fakhashina in sudan ayurhiqahuma hada fi abba isasan hagogu isa ughyanan jallinan jeccha jallinan isan hagogu tayyib kufrin yani ughyana sanin taqwa man tanasiti تغيان نجلنا كفرين من الرابهون دوب ربي الرحمة إساني قدت رحمة إساني يادت ربي مؤمن توتا همتو إساني تي بيمتري إساني الرادي بيسا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربي ركو إسانيتي أسديمتو شفقا جالالا مجاكناتين ابتلاء تهني مقرماني أمنتين إساني إيمان إساني كن درا تقامو إراتي سيد مجاكنا إراجي سيسي جججا مجاكنا إراجي سيسي ربي حكمة وخيبيكون غبروت إسام ومتوت إساتي سورة كان اللي خناف دل دمالي وام براتي سندلين يججو كن اللي دبين أكما تريفوتي دبين أكما تريفوتي هذا أبا نمن لما جلتي خرر ربه ركو قد مجاتي كشا كان مو جيسون ركو لبا ويتلتي فيني تساتر خفيفة واما الجدار أمو داق دي مناك أني جاري سوني كاتي أجرى الرتي ما فرطور أبدين عن جدو فكان لغلامين يتيمين جولي لما تأبد أبي يداف تاري جولي لما تأبان قبل في المدينة جندة كيتت ريف أهل قرية جري أما مدينة جرين جندي تكوش مريفو سالي جندي جندة كمي ربي تكوش تبيك جن وكان تحته كنز لهما وكان تحته جل جدار تنيتت كنز دنيا قدوت تهي لهما جولي تنالماني جولي تتكو تنالماني أي مال مدفون لهما دنيا أكتت أولم تدلبي أكتت أولم قدت ساني بتأتي جلتي وكان أبوهما صالحا أبان سلماني نمغاري توري أبان سلماني نمغاري توري ريما أبان اندو إيه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ربين كفديتي جرك لمان قدتني بك جبين نساني به فديتي بك سلا نموما نموما غياني بك سلا نبني واقبت الدنيا بيكيك أبت سن غياني ويستخرج أكنزهما أما ما لقى قدسة أو لفت أول مثال اللي بافتو إساني ربي فديت رحمة من ربي فرحمة من إسابرة تهي فديتي إذا كان جدار كان إراء القبي أبقى يهري أما إراء إنك أتي جيكوتاتي واني في الرتبة جيكا في الرتبة نمني جمع بورة تقاموتو إراتو جيكي ونسون أول مثال لفتهي بكسو واللالمي بدا كان أفجيكا ربي كان اللي جاري نان جدي امر ما اساتين كان اللي دلغي جدان كان هن دلغي كونيلن توليني هادا ابادا توليني ابا ورى الماني ني دقفجو ابا يو غاري تهن توليني سن الماني اللي ني دقبا امر الدين جولي تنا سبب ني ربين تيسف دنيا تنا ربين تيسف كدوران بن ني ربين غديف مالي في توليني ابان قبو في جتو وكان ابوهما صالحا أبان جل سلماني نمكاري تلينا دوبة مرة مال جنان وما فعلته عن أمري أنا ما واند لكي كان هندا دوني كفسو سنتهينا مجاج جيسو تهينا جدارة كان أموك جيلتجارو تهينا وما فعلته وان دلجي سنن هندليني عن امري صديقي يرى اندليني اجدك يعني اندليني اجد ربيتي مالي إذا كان مرة واني اني دلجين امري ربيتين دلجي مالي اني وان براتين هندليني اخبرا كاسي اندليني اخبرا كاسي اندليني وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهاد ذلك وان دلقي كاناني وفي والانك بي وفي لالي مونكم مثل هاكنك بجديك ان دلقي مك ما لين دلقي مري كوني اجاج مربيتين دلقي اجاج مربيتين دلقي كوني آية امس إني نبيي دا أجي ربيتين كذلك نبيي جورتك أجي سرى دليل تقجن ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك إسان دبتا من سمرتن جج وانها سامي دبر سمرتن وان أنا فأتيت والأبن مرتن تأويل ما لم تستع عليه صبرا هي كوان أترتي أبسون دندهيني أجي ربي تين تهي وان أندلق مرتنو كأترتي أبسون دندهيني وان أن أخبر اجتهادك يا والآنة وفي والآنة تنسي أندلق ميتي أجي ربي تين تهي أكتسن أمو وان أترتي أبسون كين دندهيني تستطيع عليه صبر أجو في تستطيع عليه صبر أجون لتو تمانان تقو مجانان لتو مانان تقو مجان تستطيع يجو في تستطيع يجو لين تقو مجان ناهيا مانان دوبا كسان سالماني أترتي غوبلا بمتي أكما بيتان إستاثنا الرواني فرطان فقال مامتي طالب علمي دا وان ان الرافضتو اكاتان اتي نمر روا بركان اللي تقفى سبري برباكسا سبري برباكسو فوربين خرا ايرا ارات عبني نبي الله موسى انجلو كان ديمي جديني اول تلي اني ديماته الران ديمه لا برو حتى ابلغ مجمع البيض او انبيع حقوبة هذا زمن ايرا خرا ايرا هذا ديمتي جدي وان اني جدوف على ابن علمي دا كوني علمي تقهون كوني لا فينات ان ارغمو جيتو لا فينات ان ارغمو جيتو ثاني ولي نماز يوان الرتي افسوم برباتي سهون در رتي افسيتيج الافتيج التمالي وابرتو الله هندن ديتو جيتو رسول صلى الله عليه وسلم ما جلن بكتنات يرحم الله موسى موسى رب الرحمة هاقدوه جاتو لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما وان سلا جد اسانك ديم وان كان بريد كسا كان بريد كان سلا هدا واحد دون ران وهاتم تت اسما اورتيان تنبود يوسف كتب وسات فلا تصاحبني يجوبات اسما اوبسي تو مجال سي وجدي مجان واحد دون جين نجت سلا وان جد نبي الله موسى تي في نبي الله خبر تي اي كان سلاوة هدود أجيني سلاوة هدود نجيت سلاوة هدود رابرني رب رحمة هاقر رمجان أبسو مدأبي وإذا كان ماري أبساف هو وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسي أكوى بيتا علماء نواني أبسي واسدي جلنيف جهان جرتكون هند أبسي رابر بعد يجور إبادة قدوة تر صبر على الطاعة isi le dirati obsite irati qalbi te hite jajabate se kabatu barbaatis wa sabrun anil maasiya wal lubun fu isinjettu wa isin lali sinjettu wa isin dagge faddu sinjettu wa isin nyaddu sinjettu wa isin wal gahin sinjettu kana ralubu te hidulen sabri jajabate hajam akumasan wa sabru ala aqdarillahi al mu'lima galte sitti galte ratti at obsulen wa sitti galte ratti obsulen إن سلبو دجبت حجمة وإذا كان صبرين ومررتو برباجتها خاصة نمتج طالب علمي تهي نمتج دائي خرى ربي تتنا موامو تهي صبر راقل الله تهون دندر مالف ربي سورة الاسرين كيف ستي وإذا دعوة دباتي دعوة تانسي صبري دباتي مالف وتواسو بالحق جنان مالف تانس وتواسو بالصبر مالي معنان كان ايه حق دبتون كي ارغمي ما دام وتواصل بالحق حق والدام ننجني ايه حق دام تفنا مكان كان شرك الرابك يجتيت قدامتا كان صلاه تنقض وتصلاه يجتيت قدامتا وان اتقام تكوني ولبن ساجل تمي قاتم الراي بكفتا اذا غلتين بكتنه ستي غلو راح منقض يجو غلتي ستي غلتي انا ماري اترك صبري غدو قبضا يجو دا ايه haka dubbatte ati aduwin sitti dalatu raha fankabu watawasu bisabr ofsalli kawli ta'amal marre galte sababa da'wa ati gotu sitti galtusan irrati ofsi jechu rasul sallallahu alayhi wa sallam haga rasulli la ilaha illallah muhammadur rasulullahi jada injadinin mal jadanin jadani turan muhammadesh muhammad alamin jadani turan محمد الامين من حق امتى برتمادت محمد الامين انتره غا فقولوا لا اله الا الله جدين مرات علينا سمعت افان من خير محمد امين جرى مجنون ارى كاهن قرانا اساطير الاولين كتبها يعني اتي دعوه عند بنان اجعل الالهه اله واحد كل ما تقول ثلاثه ما لي سبب ان تكتبه لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله غبر ما حق ربي تو كمل انجرو جدا هغنو تواصوا بالحق ميركون اوصاهم بالحق حق ثاني دامه حق ثاني دامن كون مرت لفايتك مال ثاني رجله صبري ثاني بجي انا وجهك ويتداوا منله ويتورط ايكون نغواك جيلكي واي ثان غدله waita rabbi malaika gara itti erge me mal go inanje tawarra makka kana akhshabaini gara gama gama na jiru kana fuude isan rabbi ga dikom bisajaron ille lakki an rabbi nama isatokko chom isan ke sana ba su ya da jani wan isan tawfidi zani wan ufdura ati ertu yo isan ille da dabe wan isan ra dalate kajelun malaika ti erina ya da era kana rasul ya dani sallallahu alaihi wasallam sabri guddo qabanani wara sabri akasisan qabatu rabbi muhataajisu warrawan age kananille fayadamu rabbinu haagodu hagadarti birati wal debil nagara bihe sayrada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.